بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، إلى أن قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا. قوله الطيرة شرك أي أنها نوع من أنواع الشرك، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر بحسب ما يكون في قلب المتطير. فتكون الطيرة شركا أكبر إذا اعتقد ذلك الذي تطير به علم الغيب، أن يعتقد أن ما تطير به عنده علم من الغيب، أو أن الطيرة تخبره عما هو كائن في المستقبل، أو أن الأفلاك تدبر بأمر الخلائق، أو أن ما تطير به مؤثر في نفسه وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومن ذلك إذا اعتقد أن الطيرة تجلب نفعا أو تدفع ضرا، يعتقد أن هذا الطائر يجلب نفعا أو يدفع ضرا. وتكون شركا أصغر إذا اعتمد عليها، يعني جعلها سببا وركن إليها إقداما أو إحجاما، فهي شرك أصغر لما فيها من التعلق بغير الله. وقوله الطيرة شرك، الجملة الثانية كررها توكيدا وتحذيرا، فالتكرار هنا للتوكيد والتحذير. وقوله وما منا إلا، ما منا جار ومجرور، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وما منا أحد إلا وقد وقع في قلبه شيء منها أو يعتريه شيء منها. وحذفت هذه الجملة، أعني وما منا أحد إلى آخره، للعلم بها ولكراهة النطق بها حذفت. والمعنى وما منا إلا أي أنه لا أحد يسلم من التطير، فقد يعتري الإنسان شيء من التطير في أول الأمر بحسب الغريزة والطبيعة التي ركبه الله عز وجل عليها، ولهذا قال وما منا إلا. يقول: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي يذهب الله عز وجل التطير بصدق الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى، لأن من توكل على الله فهو حسبه كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول: وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهو قول وما منا إلا، وهذا هو الصواب كما ذكر ابن القيم. قال ابن القيم: وهذا هو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه بيان أن الطيرة شرك، وبيان كيفية دفع التطير، كيفية دفع التطير، وذلك بأنه يدفع بماذا؟ بالتوكل. أما ما يستفاد من هذا الحديث ففيه فوائد، منها أولا أن الطيرة نوع من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله عز وجل، ويستفاد منه أيضا مشروعية تأكيد الأمر الهام لأجل أن يحفظ ويستقر في القلوب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التوكل على الله عز وجل مذهب للطيرة، فإذا وجد في نفسه شيئا ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها لم تضره. ووجه ذلك أن حسنة التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير. قال رحمه الله: ولي أحمد من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قوله من ردته الطيرة، ردته أي نعم. شيخ هنا أحسن الله لك، يقول أن تقول، أيهما الصحيح؟ أن يقول ولا أن تقول؟ وين؟ قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول. فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول. يجوز، يصح أن يقول، يعني الذي ردته الطيرة، أو أن تقول أي المخاطب. طيب، يقول من ردته الطيرة، ردته أي منعته عن حاجته، أي عن قصده ومراده، فقد أشرك، أي شركا أكبر أو أصغر على التفصيل السابق، فيكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الذي تطير به أنه مؤثر إيش بنفسه، أو أن عنده علم من الغيب ونحو ذلك، ويكون شركا أصغر إذا جعله مجرد سبب، فإنه يكون شركا أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. يقول نعم، فقد أشرك، ووجه إشراكه أنه لم يخلص توكله على الله وثقته به سبحانه وتعالى، وتعلق والتفت إلى غيره. يقول: فقد قالوا: وما كفارة ذلك؟ كفارة ذلك أي ما يقع من التطير، والكفارة مأخوذة من الكفر، وهو الستر والتغطية، لأنها تغطي الذنب وتستره وتزيل أثره، وأصلها، أصل الكفارة مأخوذ من الكفر، وهو وعاء طلع النخل، هذا معناه من اللغة. أما اصطلاحا فالكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب، بسبب ذنب أو جناية، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، وإن شئت فقل بسبب ترك واجب أو فعل محرم، هذه هي الكفارة. إذا الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، أو بسبب فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم. والكفارة قد تكون قبل الفعل وقد تكون بعد الفعل، فقد تكون الكفارة قبل الفعل كما في كفارة اليمين، لكنها حينئذ تسمى تحلة، وتكون أيضا قبل الفعل كما في محظورات الإحرام إذا وجد سببها، وإلا فهي ماذا؟ بعد الفعل. فالأصل في الكفارة أنها تكون بعد الفعل، لكن قد تكون قبله، متى؟ في كفارة اليمين وفي محظورات الإحرام إذا وجد سببها. ثم أيضا الكفارات أقسام، تارة تكون زجرا، وتارة تكون جبرا، وتارة تكون تحلة. فالكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون الكفارة من باب الزواجر، يعني من باب الزجر، كالوطء في حال الإحرام وفي حال الحيض والنفاس والصيام، فالكفارة هنا من باب الزجر. وضابط الكفارة التي تكون من باب الزجر ما كان مباحا في الأصل ثم حرم لعارض ففعل في حال التحريم، هذا ضابط الكفارة التي تكون زجرا، ما كان مباحا في الأصل ثم حرم لعارض وفعل في حال التحريم. انظر مثلا الوطء في الإحرام، الوطء من حيث الأصل مباح، حرم لعارض وهو الإحرام ففعل في حال التحريم، إذن تجب الكفارة، هذه الكفارة زجر. كذلك أيضا الوطء في الحيض والوطء في النفاس والوطء في الصيام، يعني في نهار رمضان أو في صوم واجب. القسم الثاني ما كان من باب الجوابر، أن تكون الكفارة من باب الجوابر، وهو ما لا إثم فيه، وهو الفعل الذي لا إثم فيه، ككفارة قتل الخطأ والصيد الخطأ، فالكفارة هنا جابرة في الواقع لما فاته. والقسم الثالث أن تكون الكفارة من باب التحلة، وهو ما عقده من نذر أو يمين أو حرمه ثم أراد حله، فالكفارة هنا من باب التحلة. فلو قال مثلا هذا الشيء حرام علي، يكفر هذا من باب التحلة لأجل أن يتحلل أو يستحل هذا الأمر. طيب، إذن في قوله وما كفارته، قال وقال وما كفارة ذلك، كفارة ذلك، إذن الكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، وإن شئت بسبب ترك واجب أو فعل محرم. قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قول لا خير إلا خيرك أي لا يرجى الخير إلا منك دون سواك، فأنت الموجد له والجالب له. وقول إلا خيرك هذا حصر حقيقي وليس إضافيا، لأن الخير كله بيد الله. وقوله ولا طير إلا طيرك، هذه الجملة ولا طير إلا طيرك تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون المراد بالطير، أن يكون المراد بالطير الطير الحسي، وأن الطيور كلها مسخرة، وأن الطيور كلها ملك لله ومسخرة له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وقال عز وجل أيضا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فلا تأثير لهذا الطير فيما يتعلق بماذا؟ بالحوادث. هذا على المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المراد بالطير الطير المعنوي، وهو ما يتشاءم به الإنسان. يكون المراد بالطير هنا ليس الطير الحيوان المعروف أو الطائر المعروف، وإنما الطير أي التطير، فيراد به الطير المعنوي وهو التشاؤم. وتكون هذه الجملة، هذه الجملة في مقابل قوله ولا خير إلا خيرك، فالخير والطير عندك ومنك، فالخير والطير عندك ومنك. وعلى هذا فكل ما يحصل من الحوادث المكروهة والشر فإنه من الله عز وجل، كما أن الخير من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل قال طائركم عند الله، وقال عز وجل أيضا ألا إنما طائرهم عند الله. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام ولا طير إلا طيرك، نقول يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يكون المراد بالطير الطير الحسي، فجميع الطيور ملك لله ومسخرة له سبحانه وتعالى، وهي مع ذلك لا تملك شيئا ولا تؤثر فيما يتعلق بالحوادث خيرا أو شرا. والمعنى الثاني أن يكون المراد بالطير الطير المعنوي، وهو التشاؤم يعني التطير، يعني التطير، وأن هذه الجملة ولا طير إلا طيرك في مقابل ولا خير إلا خيرك. إذن فالخير والطير عندك ومنك، عند الله عز وجل ومنه وعليه، فكل ما يحدث في هذا الكون من حوادث مكروهة أو من شر أو كل ما لا يلائم الإنسان فإنه من الله عز وجل، كما أن الخير من الله، فالخير والشر من الله، لكن الشر لا ينسب إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. يقول ولا إله غيرك، لا إله غيرك أي لا معبود حق سواك، لا إله غيرك أي لا معبود حق سواك. ولا يصح أن نقول لا معبود سواك، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأيضا تأمل نقول لا معبود حق، ولا نقول أيضا كما يقول كثير من العلماء بحق، فحق أولى من بحق. لماذا؟ لأنك إذا قلت بحق جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، لا بد للجار من فلا بد لكل جار ومجرور من التعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. إذن نقول حق أولى، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. يقول وله من حديث الفضل ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة أي الطيرة المنهي عنها، ما أمضاك أي حملك على المضي فيما أردت فلولاه ما مضيت، أو ردك يعني عما كنت ماضيا فيه فلولاه لمضيت. مفهوم المعنى؟ إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إنما الطيرة المنهي عنها ما أمضاك أي ما حملك على المضي فيما أردت، فلولا الطيرة لم تمضي، هذه منهي عنها. أو ردك يعني عما كنت ماضيا فيه، فإذا كنت ماضيا في شيء ولولاه ما مضيت فهذا من التطير. وهذا الحديث، هذا الحديث الأخير فيه ضعف، ولهذا ضعفه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وكذلك ضعفه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. مناسبة هذين الحديثين للباب أن فيهما بيان حقيقة الطيرة الشركية، وأن الطيرة الشركية هي التي تحمل على المضي في حاجته أو رده، أن الطيرة التي هي الشرك هي ما أمضاك أو ردك. أما فوائد الحديث فيستفاد منه أولا إثبات الشرك في من ردته الطيرة، أو إثبات شرك من ردته الطيرة عن حاجته، إثبات شرك من ردته الطيرة عن حاجته، يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. ويستفاد منه أيضا قبول توبة المشرك لقوله وكفارته، والكفارة ماحية للذنب، والمراد بالشرك هنا بنوعين الأكبر والأصغر، لكن الكلام على الذي لا يغفره الله عز وجل هو الأكبر، لكن التوبة تجب ما قبلها. ويستفاد منه أيضا أن ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس من الطيرة، أن ما لا يؤثر على عزمه وإرادته فليس من الطيرة. ويستفاد منه أيضا مشروعية هذا الذكر الذي تدفع به الطيرة عن القلب، وعلى هذا فالطيرة تدفع بأمرين، تدفع بأمرين: أولا أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والثاني أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذان ما تدفع بهما الطيرة. إذن الطيرة تدفع بهذين الأمرين: أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، إلى آخره. أو والثاني اللهم لا خير إلا خيرك. ويستفاد منه أيضا أنه لا بد، وهناك أيضا أمر ثالث تدفع به الطيرة، وهو تعلق القلب بالله. وعلى هذا فالطيرة تدفع بهذين الذكرين وبتعلق القلب بالله عز وجل، واعتقاد أنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع وبيده الضر. ويستفاد منه أيضا أن هذا الذكر لا بد فيه من النطق، أنه لا بد من النطق به، فلا يجزئ ولا يصح لو قاله بقلبه، لقوله فليقل. وعلى هذا فلو قال في نفسه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أو قال اللهم لا خير إلا خيرك، فإن ذلك ليس، لا يعد قد أتى بالمشروع، لقوله في الأول ما يقرأ فليقل، وفي الثاني قال أن يقول، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. وقد تقدم لنا أن القول له أربع مراتب، القول له أربع مراتب. المرتبة الأولى قول النفس، وهذا لا يسمى قولا عند الإطلاق، بل يسمى قولا إذا كان مقيدا. قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم. والثاني من مراتب القول وهو أعلى، أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا هو الواجب. والثالث أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه، وهذا على المذهب هو الواجب. والرابع أن يسمع غيره، وهذا مشروع في حق الإمام في الصلاة. إذن القول له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون القول في النفس، فهذا لا حكم له، لا حكم له ولا أثر له، ولا يترتب عليه أي حكم. فكل ما رتب على القول من أحكام فإن القول بالقلب لا تعلق له بذلك. ولذلك لو طلق زوجته بقلبه لا يقع الطلاق، فهمتم؟ نعم. بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا في الجنب، مع أنه ممنوع من قراءة القرآن حال جنابته، قالوا وله أن يمر القرآن على قلبه، له أن يمر القرآن على قلبه من غير تهج، ما يحرك شفتيه. وأيضا لو قدر أنه حلف قال والله لا أفعل كذا، وقال في قلبي إن شاء الله، لم ينفع. إذن كل ما رتب على القول، كل حكم رتبه الشارع على القول فلا بد من النطق به. المرتبة الثانية أن يكون القول بتحريك الشفتين، وهذا هو الواجب على القول الراجح. وعليه فلو قرأ الفاتحة بقلبي من غير تحريك شفتين لم تصح صلاته. وقد لبهنا كثيرا على مثل هذه المسألة، بعض الناس الآن يصلي من أول صلاته إلى آخرها لا يحرك شفتيه، يقرأ بقلبه، يسبح بقلبه، يتشهد بقلبه، وهذا لا تصح صلاته، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ وسبح وحمد وتشهد. المرتبة الثالثة أن يسمع نفسه، يسمع نفسه. وهذه على المذهب واجبة، ولذا قال ويسمع نفسه. والمرتبة الرابعة، والصحيح أنها ليست واجبة، والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا فيما إذا كان إماما. يستفاد من هذا الحديث أيضا تفويض الأمور إلى الله عز وجل ونفي القدرة عمن سواه، لقوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، مع قوله في الأول أيضا إيش؟ ولكن الله يذهبه بالتوكل، قصدنا في هذا الحديث. طيب، أما ما يتعلق بالمسائل فيقول المؤلف رحمه الله فيه المسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، التنبيه. والتنبيه وش معنى التنبيه؟ التنبيه في اللغة بمعنى الإيقاف، نبهه يعني أيقظه، هذا معنى التنبيه. إذن التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، تنبيه على هذه الآية وهذه الآية، يعني تنبه لهاتين الآيتين. ففي الآية الأولى قال عند الله، فنسب الطيرة إلى الله، وفي الآية الثانية قال طائركم معكم فنسب الطيرة إليهم، فظاهر الآيتين التعارض، لكن لا يقال لا تعارض، لأن الآية الأولى ألا إنما طائرهم عند الله أن الله عز وجل هو المقدر لذلك، والمقدر لذلك، فهمتم؟ والآية الثانية نعم، وليس المقدر له موسى عليه الصلاة والسلام كما في سياق الآية. والآية الثانية طائركم معكم يعني أنتم السبب، فالموجد في الآية الأولى بيان من الذي أوجد ذلك، هو الله، وفي الآية الثانية نسب التطير إلى السبب. إذن الطيرة هنا نسبت في الآية الأولى إلى الله، وفي الآية الثانية إلى السبب، فنسبت إلى الله باعتبار أنه هو الذي أوجدها وقدرها، ونسبت إلى غير الله باعتبار كونه سببا. يقول المؤلف رحمه الثانية نفي العدوى، نفي العدوى تؤخذ من قوله لا عدوى ولا طيرة، والمراد بنفي العدوى نفي كونها مؤثرة بنفسها كما تقدم. الثالثة نفي الطيرة، والمراد ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. الرابعة نفي الهامة، وش الهامة؟ قيل طير الليل، وقيل هي البومة، طيب لقوله ولا هامة. الخامسة نفي الصفر، لقوله ولا صفر، اعتقادا أن هذا الشهر له إيش تأثير، وأن بعض الأزمنة أو الأمكنة تؤثر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك، لقوله وكان يعجبه الفعل، بل هو مستحب لأنه يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أن يعجب، أن الإعجاب هنا إعجاب شرعي، لأنه تقدم أن الإعجاب تارة يكون شرعيا وتارة يكون طبعي جبليا طبعيا، فالشرعي كان يعجبه التيمم، والطبعي الجبلي كان يعجبه الحلوى، كذا ولا نعم. السابعة تفسير الفعل، حيث قالوا لما قالوا ويعجبون الفعل قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. إذن الكلمة الطيبة فعل، لكن الكلمة الطيبة يشمل الطيبة في ذاتها والطيبة لغيرها، لأن الكلام قد يكون طيبا لذاته وقد يكون طيبا لغيره، فهمتم؟ فالطيب لذاته هو ذكر الله عز وجل أو ما كان فيه ذكرا لله عز وجل كالقرآن وتعليم العلم والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك، والطيب لغيره هو الكلام المباح إذا قصد به الخير، كإدخال الأنس والسرور على الضيف ونحو ذلك، فإنه يكون كلاما طيبا. يقول رحمه الله: الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله في التوكل. يعني أن ما يقع في القلب من ذلك من التشاؤم لا يضر، لقول ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فما يقع في قلب الإنسان من التشاؤم نقول هذا لا يضر ولا يؤثر إذا أذهبه بماذا؟ بالتوكل. التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. وقد تقدم أنه يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، كما في الحديث الأول والثاني: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. من أين تؤخذ؟ نعم، في قول الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفي قول أيضا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. لكن هل هذا، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الجواب: بحسب ما يقع في قلب المتطير. فإن كان ما وقع في قلبه من التطير أنه يعتقد أن ما تطير به مؤثر بنفسه، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يملك ضرا ونفعا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كشرك أهل الكواكب الذين يعتقدون فيها. وأما إذا كان يعتقد أن ما تطير به سبب، وأن الموجد والجالب والفاعل هو الله، فهذا شرك أصغر. وإنما كان شركا أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. فهذا الطير ليس سببا، لا حسيا ولا شرعيا. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك، يعني ما حملك على المضي فيما أردت فلولاه لما مضيت، أو ردك عما كنت ماضيا فيه فلولاه لمضيت. هذا ما يتعلق بالطيرة المذمومة. نعم، إذن الطيرة منها مذموم ومنها جائز، والجائز هو الفعل. وقد تقدم لنا أن الفعل من إيش؟ من الطيرة، كما في بعض الأحاديث. نعم، بقي 3 دقائق نقف التنجيم، إن شاء الله نكمله الدرس القادم بإذن الله. صغير الباب أو قصير بالأصح، ما فيه إلا وسبق لنا فيه أيضا، تكلمنا على أقسام التنجيم أولا في باب إيش؟ أي من اقتبس شعبة من السحر. نعم، في قوله: من اقتبس شعبة من النجوم. وقلنا إن التنجيم نوعان: علم تسيير وعلم إيش؟ تأثير. وكل واحد منهما أيضا ينقسم إلى 3 أقسام. وإن شئت فقل علم حساب، علم حساب هذا يسمى علم التسيير، وعلم التأثير. نعم.